والسلام على نبيه الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، أستميحكم عذرا على التأخير، قد تأخرت عليكم فأعتذر لكم. ما زلنا مع كتاب الله جل في علاه، وقد وصلنا إلى نهاية سورة الواقعة، ولله الحمد والمنة. وقفنا عند قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هنا عند الاحتضار الناس صنوف، عليكم السلام وبركاته، وأحوال مختلفة وأحوال مختلطة، إما أن يكون من المقربين وإما أن يكون من المكذبين، ووسط هؤلاء بينهم أصحاب اليمين. قال رب العالمين: فأما إن كان من المقربين، يعني المحتضر هذا إن كان من المقربين، وهم الذين المقربون لهم وصف، المقربون لهم وصف، وهذا الوصف هو الذي بيانه الله جل في علاه وبيانه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من سنته. المقربون هم الذين أتوا بالواجبات وانتهوا عن المحرمات، ثم بعد ذلك أتوا بالمستحبات، النوافل المستحبات أو الرواتب والمستحبات، وانتهوا عن المكروهات، وقد تركوا بعض المبيحات تورعا. نعم، هؤلاء المقربون. والحق أن نقول المقرب هو من سارع في مرضات الله جل في علاه، وكلما كان له الزلل سارع في التوبة والأوبة والسرعة الفيئة، وأن يجعل من الحسنات التي يمحو الله بها هذه السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية. قال: السر بالسر والعلانية بالعلانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا المقرب، فأما إن كان من المقربين، نعم، فروح وريحان وجنة نعيم، أي فلهم روح وريحان تبشرهم الملائكة بذلك عند الموت، كما تقدم في حديث البراء أن ملائكة الرحمة تقول: آيات الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. وعن ابن عباس: فروح يعني راحة وريحان مستراحة، وذلك أن الروح هي الاستراحة، ففيه السعادة الأبدية السرمدية، وفيه التبشير بأنه سيكون قريبا من رب البرية سبحانه جل في علاه. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وجنة نعيم. قال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه. وقال محمد كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة هو أم من أهل النار. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وهذه كرامة ليست بعدها كرامة، الله جل وعلا خصها لهؤلاء الذين قد صدقوا البيعة لله جل في علاه. وقد قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإن الله رد عليهم أنفسهم وأموالهم وأعطاهم فوق ذلك الجنة، ثم قربهم منه سبحانه جل في علاه، فيقتربون عبادة ويقتربون رؤية ومتعة على أنهم يرون ربهم جل في علاه غدوا وعشية من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وروى الإمام أحمد عن عطاء بن السائب قال: كان أول يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى رأيت شيخا أبيض الرأس واللحية على حمار ويتبع جنازة، فسمعته يقول: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأكب القوم يبكون، فقال: وما يبكيكم؟ فقالوا: إنا نكره الموتى. قال: ليس ذلك، ولكنه إذا احتضر. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل، والله عز وجل للقائه أحب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، فإذا بشر بذلك كره لقاء الله، والله تعالى للقائه أكره. كذا روى أحمد وفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها وأرضها. فانظر كيف الأحوال وكيف يكون هذا المقرب من ربه جل في علاه عندما يبشر بمنابر من نور أو يبشر بمقاعد صدق عند مليك مقتدر، ويعلم وقد يظهر له أن الله جل في علاه يجعل له الكرامة عند حشره، ويجعل له المكانة والمنزلة الرفيعة السامية السامقة، ويجعل له متعة ونعيما لا ينقطعان أبدا، وهو لا يبغي عنه عن ذلك حولا أبدا، بل يعيش في النعيم الأبدي السرمدي، ويتمتع بكل شيء سواء كان حسيا ذوقا سماعا، ما من شيء إلا ويدخل فيه المتعة له. وقد قال الله تعالى لهم فيها ما يشتهون، وقوله تعالى وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي إن كان المحتضر من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الملائكة تبشر وتلقي عليه السلام، تبشر بذلك تقول لأحدهم سلام لك لا بأس عليك أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين، اللهم كن معنا يا رب العالمين، اللهم كن معنا عند الختام، وكن معنا عند سحب الأرواح، فأنت أرحم الراحمين. فتبشر وتقول أنت سلام عليك لا بأس عليك أنت إلى سلامة، أنت من أصحاب اليمين، كما قال عكرمة تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وهذا مثل قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نزلا من غفور رحيم. قال الإمام البخاري في قوله فسلام لك أي مسلم لك أنك من أصحاب اليمين. فإن كان من أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين كما وصفهم العلماء هم الذين قد أتوا بالواجبات وانتهوا عن المحرمات، يعني وإن زلوا وإن أخطأوا فقصروا في بعض الواجبات أو ارتكبوا بعض المحرمات، فلهم توبة وأوبة يعني يرجعون فيها إلى ربهم جل في علاه. وهذا أصلهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الرجل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم وشكر الله لكم، جعلكم الله أمانا وسلاما. فهنا يقول الله جل في علاه مبينا أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين كما قلنا أصلهم في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الرجل سائر الرأس له دوي يسمع صوته ولا يعلم ما يقول، فقل يا محمد قال قد أجبتك، قال زعم رسولك أنك تقول، إلى أنه تكلم عن الإسلام سأل عن الإسلام، فلما قال له خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. النبي ماذا قال؟ قال أفلح إن صدق، وفي رواية قال دخل الجنة إن صدق، وقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر لهذا الرجل. فهم يهتمون بالواجبات وينتهون عن المحرمات، لكن لهم سعة في المباحات، وقد يقعون في المكروهات ويفرطون في بعض الواجبات، وأيضا يرتكبون بعض المحرمات، لكنهم يتبعون السيئات الحسنة تمحوها. هؤلاء أصحاب اليمين وهو من أولياء الله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، ثم سألنا عن الولي قال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، يبقى الولي الذي يتقرب بالفرائض والواجبات. ثم قال وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية حميم وتصلية جحيم. قال أما إن كان من المحتضر من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى الظالمين لأنفسهم الذين جعلوا لله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين أشركوا مع الله غيره سبحانه جل في علاه، والله جل في علاه يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله جل في علاه من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. الله أكبر. الله وأما إن كان من المكذبين الضالين وأعظم الضلال وأعظم الظلم وأقبح الذنب الشرك بالله جل في علاه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لذلك قال فنزل من حميم وتصلية جحيم، يعني إن كان من المكذبين الضالين الذين يجحدون بآيات الله جل في علاه، قال عنهم الله جل وعلا الذين ضلوا عن الهدى وحادوا عن الطريق المستقيم وتركوا الشرع القويم خلفهم ظهرية، قال فنزل من حميم. نزل يعني ضيافة، فنزل من حميم، والحميم هو المذاب الذي يصهر بما في بطونهم، فهم لا يأكلون إلا النار ولا يشربون إلا النار ولا يتنفسون إلا النار، حياتهم النار وقيامهم النار، قعودهم النار، تقلباتهم في النار. اللهم احفظنا رب العالمين. وتصلية جحيم أي تقل لهم في النار التي تغمرهم من جميع جهاتها. قال إن هذا يعني هذا في تقسيم الناس الصنوف الثلاثة وعطاء الثلاثة، فإن هذا له حق اليقين، أي هذا الخبر له حق اليقين لا مرية فيه، فإنهم جميعا يحشرون إلى ربهم مهرولين مفزعين ويقفون يمثلون بين يدي الجبار، فعن كل شيء يسألهم عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل، والذين لا يرتضون شاهدا على أنفسهم إلا شاهدا عليهم إلا بأنفسهم. يقول الله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب أنا سأجيب عن الأسئلة بعد الدرس، قاربنا انتهى. نعم. قال إن هذا لهو حق اليقين. حق اليقين أن ينقسم الناس إلى صنوف ثلاثة، صنف يسارع بالخيرات وينافس عليها، وصنف ينافس بالشرك والكفريات جعل عليه أندادا ليضل عن سبيل، وقسم الوسط وهو القسم الوسط العدول، وبينهما أيضا برازخ، لأن هناك من يضل في هذا الباب كالأشاعرة والمعتزلة على نصوص الكتاب يتجنون عليها. قال إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، يعني اختم الأمر بالتسبيح واجعل ختامة ما تفعل بتسبيح الله جل وعلا تنزيها وتعبدا وتقربا وتزلفا، فالتسبيح معناه نفي النقص عن الله جل وعلا وتقديس الله، وهذا من أروع ما يمكن أن يتقرب به إلى الله العبد المؤمن المسلم، فيكون بهذا الأمر أنه يكون عند دخوله عند مثول بين يدي الله جل وعلا وفي صحافة التسبيح يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما رد الأثار. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فسبح اسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة، وقال من قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ففيها حمد الله وفيها أيضا التنزيه، تنزيه الله عن كل نقص وعن كل عيب، وفيها إثبات الكمالات لله جل في علا. الفوائد المستنبطة: تفاوت الناس في الدرجات دلالة على تفاوتهم في الإيمان، وهذه فيها دلالة أن الإيمان يزيد وينقص. لا يسوي الشرع بين مختلفين ويساوي بين المتماثلين، لم يسوي بين الخليفة نعم وبين هؤلاء المكذبين، لم يسوي بين العالم وبين الجاهل. نعم. هذا القرآن مثاني، إذا أظهر طائفة أظهر الطائفة الأخرى. نعم، لو في أسئلة تفضل. الحمد لله، ختم الله لنا سورة الواقعة ولله الحمد، اللهم لك الحمد، أسأل الله أن يتم لنا ولكم الخير. لو في أسئلة تفضلوا.